الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إيه رؤوف رحيم؟ رؤوف يزيل الألم. تشوف واحد متألم من حاجة كده تزيلها. افرض ان واحد مثلا كان بيخدمك وبعدين عمل ايه، قالوا لك ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، وجايبين الخولي او الرئيس عمال ضربه مش عارف ايه، يقوم يرفع عنه الضرب، يبقى ده الرأفة. يبقى الرأفة معناها ايه؟ دفع الأذى. وبعدين تعالى يا ده، قال له ما يقعدش هنا ده خالص، يقوم يقول طبيعته مثلا هذه الرحمة. يبقى الرأفة تمنع الألم خلاص، ولكن الرحمة تزيد العطاء. الله الله.